الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا وقفنا عند باب ما يقع من النجاسات في السم والماء. نعم لهذا ما شرحناه. نعم لا ما خلاص معه وقلنا شرحناه معه وقلنا ما فيه يعني جديد، وقلنا الفرق بين مرابط الغنم ومرابط وعقال الإبل أنها ليست لنجاسة أبوال الإبل، إنما لأنها إما خلقت من الجن، هذا أذكر أني قلته، وإما لأنها فيها حركة وهياج قد تضر المصلي وهو يصلي. هل ذكرنا ولا ما ذكرنا؟ ذكرنا ولا ما ذكرنا؟ طيب. وأخيرا جاء أبو الحسن. يا أبا الحسن. وجاء باكرا لكنه خرج لبعض شأنه. أيوه جاء في الأول يعني. طيب. اقرأ لنا الحديث 75 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب ما يقع من النجاسات في السم والماء. وعن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سم فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمكم. طيب والحديث الذي بعده معه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما، فاللون لون الدم والعرف عرف المسك. طيب ما يقع من النجاسات في السم والماء. هذا متعلق بباب الوضوء لا شك، وهو تغير الماء او السم او النائعات بملاقات النجاسة. وفأرة اذا سقطت معناه سقطت وماتت، فهذا يعني انها سوف تفسد هذا الماء او هذا السم الذي وقعت فيه. فاذا نقول الذي يكتب اول شيء، نقول الباب يتعلق بملاقات المائعات للنجاسة. الباب يتعلق بملاقات المائعات، وذكر مائعان هنا وجه السم والدم والماء. لا، ما السم والماء هم الطاهرات، الدم سوف نتحدث عنه بعد قليل. فإذا الباب يتعلق بملاقات المائعات للنجاسة. الفائدة الثانية، زيادة النساء مهمة في سورة النساء. سقطت في سم جامد، في سم جامد، فقال: ألقوا ما حولها وكلوا سمكم. ألقوا ما حولها وكلوا سمكم. فتصبح هذه الزيادة وهذا القيد مهم، إذا وقع البأرة في سم جامد جامد. طيب الفائدة الثالثة، إذا وقع البأرة في سم مانع في سم شنو مانع، لأن قول القلقم حولها حقيقة في السم المائع أصلا، ما هو الذي حولها يعني كل يعني. فإذا رواية الجامد السم الجامد، فإذا هذا مقيد بالسم الجامد. لكن نقول في الفائدة الثالثة، إذا كان السم مائعا أو الماء فإنه لا يتنجس إلا بالتغير، فإنه لا يتنجس إلا بشنو بالتغير، واضح؟ فإنه لا يتنجس إلا بشنو إلا بالتغير. طيب الحديث الذي بعده، نعم يتغير يعني بمعنى طعمه يتغير. أي ما هو إذا تنجس يصبح أكل النجاسة حرام، يعني مرض علينا القاعدة أن شنو أن كل نجس حرام وليس كل حرام، وليس كل حرام من المطلع. البقرة بعينها هي النجسة ولا لأنها ماتت وأصبحت نجسة؟ لا لا، ال ال ال ال هل البقرة يعني البقرة هي النجسة؟ لا، الميتة الميتة الميتة نجس ولا ما نجس؟ أي ميتة نجس ولا ما نجس؟ الخروف إذا مات كيف؟ الميتة يعني الرسول يتحدث عن الميتة. فهل السم يتغير؟ إذا بقي فيه تغير تغير طعمه أو تغير ريحه أو حتى لو ممكن يتغير بالفأرة إذا تحللت، فهذا لا شك أنه شنو؟ أنه شنو؟ نجس. والعمد هنا على التغير، فإذا لم يتغير فهو على طهارته. طيب حديث أبي هريرة، هذا غريب غريب جدا جدا جدا، ما يقع من النجاسات في السم والماء واضح، والكتاب كتاب شنو؟ كتاب وضوء، كل كلم يعني ترشي يكلم المسلم في سبيل الله يوم القيامة كهيئتها إذا طمع إذا طعن، أي يعني أن يرضى أن طعن، تفجر دما فالليل يوم الدم والعرف عرف المسك، العرف يعني الرائحة. يعني هذا الحديث كأنه لا علاقة له، صح؟ صح النظر، يعني ما العلاقة؟ ولكنني أعيد هنا وأكرر مقولة المشهورة ومقولة العلماء الذين أخذت عنهم هذه المقولة، فقه البخاري في تراجمه وتبويبه. البخاري هذا الفقيه من الدرجة الأولى، ما يقع من النجاسات في السم والماء، معنى هذا يتحدث عن ملاقات النجاسة في السم، النجاسة في السم للمائعات، ملاقات النجاسة في السم المائعات. ولماذا قلنا المائعات؟ لأنها أكثر تأثيرا فيها الشاي، الماء الجشي، السوائل وكذا أكثر تأثيرا فيها وتغيرا. طيب هذا الحديث فقه كالآن ينبت، وهذا يكتب. بوب البخاري هذا التبويب وأورد حديث الدم يوم القيامة انتصارا لمذهبه ان الماء لا يتغير لا يتنجس الا بالتغير. اكرر هذا الكلام، اورد البخاري هذا الحديث عن الدم يوم القيامه تاكيدا لمذهبه ان الماء لا يتنجس الا بالتغير. طيب ليه؟ استدلالا بهذا الحديث ان التغير، طيب كده انا تظبط حتى تكتبه انتظروا حتى تكتبوا. طيب يلا ماذا قلنا؟ هذا الكلام يلا عيد عليه هذا الكلام. ماذا قلنا؟ أورد البخاري هذا الحديث تأكيدا لمذهبه. شنو هو؟ أن الماء لا يتغير. شنو؟ لا يتنجس إلا بالتغير. طيب ما علاقة هذا بالماء؟ لماذا؟ شوف شوف شوف الاستدلال. استدلالا بأن تغير الصفة يؤثر في الموصوف. استدلالا بأن تغير الصفة يؤثر في الموصوف. كان جمل فصار مسكا. تغير الصفة يؤثر في الموصوف. صفة الدم حكم فيها تغير، فلم تصل دمًا إنما صار شنو؟ مسكًا. فكما أن تغير الصفة يؤثر في الموصوف، يعني إذا الشيء تحول يتحول من صفته. فالدم إذا كنا بأجانبه إذا تغيرنا فكنا أن تغير نجد المسلم المثل. طيب المثل من اي اثر؟ من هذا الدم. اذا تغير الصفه يؤثر في الموصوف فيصير من الذم الى النفس او العكس. وكما ان الدم يتغير فيصير مسكا فيصير طاهرا، فكذلك الماء لا هو طاهر ولا يصير نجسا الا اذا تغير في صفته، اما اذا لم يتغير هو على حاله. والله ده يا اخي هذا استدلال عجيب. يعني هذا الحديث استدل به البخاري على ان الماء لا يتمكن الا بالتغير. لماذا؟ لان التغير هو الذي يؤثر في الصفه وبالتالي يغير الصفه وبالتالي يؤثر في الموصوف. الموصوف شنو؟ الطهاره والنجاسه. لان الموصوف الموصوف الدم الصفه التي سوف نطلق عليه طاهر او نجس. صح. الدم صفه. الدم موصوف صفته موصوف النجاسه. المسك لما تغير يعني معناها النجاسه تتغير، عرفت؟ والطهاره تتغير، عرفت؟ هذا واضح ولا ما واضح هذا؟ طيب كده الشخص يقول لي هذا الكلام حتى اتاكد انكم قد فهمت هذه الجزئية. والدين أعمق وأخفى ما في البخاري، لأنك قرأت هذا الحديث صراحة نردت إليه قلت كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما فاللون لون الدم والعرق عرق المسلم. وقرأنا هذا الحديث كثيرا ولكن لم يتبادر إلى أذهاننا أن لهذا الحديث تعلق بباب الطهارة والنجاسة. عرفتم؟ أيوة. هذا هو لا يقال هذا، لا يقال أن هذا يوم القيامة وأن رواية الاستدلال. الذي يريد أن يأخذه هو أن التغير في الصفة قاعدة هذه لا تحتاج إلى قيامة. التغير في الصفة يغير في الموصوف. صح. الغائط شنو؟ نجاسة. تحلل فصار ترابا. تغير الموصوف ولا ما تغير؟ الموصوف تغير. الموصوف يتغير حتى في الدنيا فصار شنو؟ طاهرا. عرفت؟ التمر طاهر وحلال إلى ما صار خمرة تغير الموصوف. لا نستطيع أن نقول أن التمر حلال لأن أصله من سهل حصل تغير. ماء المجاري إذ أكثر وصار ماء يمكن أن يتوضأ به لتغير صفته. هذا ماذا الآخر؟ فاستدل البخاري في مكانه لأن التغير في الموصوف يغير في الصفة بالجميع. لإخوان إذا في الغائط في النهاية يتحلل يتحلل ويسكر ويسكر هذا التراث تقبل من أين جاء؟ من التغير. التغير في الموصوف غير الصفة. الصفة هي شو؟ النجاسة. ولذلك الاستحالة والتغير تغير في النجاسات في الدنيا في أوصافه في صفتها. وهذا ما يعني ما يحتاج إلى يوم القيامة. طيب هذا الحديث يقال فيه أخيرا آخر شيء في هذا الحديث نقول الماء ينجس بالتغير محل الصفات. الماء ينجس بالتغير هذا محل شنو؟ محل الصفات. لكن محل النزاع الذي نازع فيه العلماء البخاري النقطة التي نازع فيها العلماء البخاري في هذا الاستدلال قالوا له الماء ينبت بالتغير هذا محل اتفاق، لكن الماء لا ينبت إلا بالتغير هذا محل نزاع. هذا محل نزاع. كيف محل نزاع؟ الفرق بين الاثنين ممكن ينجس بدون ما يتغير يعني معناه الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجس. لكن بعض الناس اشترط كالبخاري وهذا مذهب ابن تيمية وانتصر به ابن تيمية انتصارا عظيما أن الماء طالما لم يتغير لا يكون نجسا أبدا فلا ينجس إلا بالتغير. هو بالتغير ينجس، لكن أن يحصر أن تحصر نجاسة الماء في التغير فقط هذا فيه نزاع. فعند الأحناف إذا أدخل الإنسان يده والماء المستعمل ينجس، عرفته؟ وإن لم يتغير وإن لم شنو؟ وإن لم يتغير، عرفته؟ طيب ولكن مذهب مالك أن الماء لا يتغير لا ينجس إلا بشنو؟ إلا بشنو؟ إلا بالتغير. وابن تيمية قال قاعدة أنا بالنسبة للمريح أي ماء وإن بلغ كل كون إذا تغير ينجس، وإن كان قليلا ولاقته مجالا ولم يتغير لا ينجس. طيب اقرأ الحديث الذي بعده. باب البول في الماء الدائم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. طيب هذا الحديث عجيب. الباب البول في الماء الدائم لم يجزم البخاري بنهي أو تحريم، إنما ترك الأمر هكذا. وهذا قلنا لأن المسألة يكون فيها شنو؟ يكون فيها خلاف معتبر عنده، لذلك لا يعني في المسائل التي فيها خلاف معتبر عنده ولم يصل إلى ترجيح. البول في الماء الدائم لأنه مظلة للنجاسة أو لأنه مظلة للنجاسة. الماء الدائم مظلة للنجاسة أكثر من الماء الجائر. قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن النهي على النهي لا الناهية، ولكن الفعل المضارع هنا مجزوم أم أنه منصوب؟ منصوب صح. كان ينبغي أن يكون فيه مجزوما، ولماذا جاء النصب أو من أين جاء النصب؟ نون التأكيد. جاء النصب من نون التأكيد، نصب بنون التأكيد لكنه في محل شنو؟ في محل جزم، ونصب بنون شنو؟ التأكيد. أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، هذا يسمى زيادة تحرز. أصل الماء الدائم لا يجري، لكن أضاف إلى الماء الدائم كلمة لا يجري تأكيدا على أنه دائم، على أنه دائم. و وهذا يسمى زيادة تحرز. يعني إذا عندنا الآن فوائد: البول في الماء الدائم لأنه مظلة في النجاسة. ثانية، يلا قولوا معي، نعم، لا يبولن، نهي، وهو في محل جزم، غير أنه نصب لا يبول، لا اللام منصوبة، لا يبولن إنما نصب بنون التأكيد. طيب ثالثا، قوله الدائم إضافة الذي لا يجري زيادة تحرز ومزيد ضبط، مزيد سلو ضبط، مزيد ضبط. طيب أغرب شيء وهذه الفائدة الرابعة، استدلال الأحناف بهذا الحديث على أن الماء المستعمل نجس، على أن الماء المستعمل نجس غير طهور. نعم، غير طهور، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. أن الماء المستعمل استعمله، لا إذا استعمل. من أين أتوا بهذا الكلام؟ كلام رد عليهم العلماء بدلالة تسمى عند الأصوليين دلالة اقتران، يعني استدل الأحناف بدلالة اقتران، قالوا قرن البول بالغسل معناه إذا بال أحدكم في الماء الدائم الماء الدائم يجوز، وإذا اغتسل فيه الماء اليمين أيضا يجوز، لأنه قرن البول بالغسل. هذا هو دليل شنو؟ الأحناف. ودليل يسمى شنو؟ دلالة شنو؟ اقتران. ويرد عليه أصوليا دلالة الاقتران من أضعف أنواع الدلالات، وهم يعتبرون كل بمعنى العقل، يعني يقولون لا يبول ويغتسل في الماء الدائم، معنى لا البول ممنوع في الماء الدائم، والاغتسال بغير بول ايضا ممنوع، وكما ان الماء الدائم تنجسه الابوال ايضا ينجسه الاستعمال. وهذا ضعيف لما ضعيف، ها ضعيف لماذا؟ لان هذا كما قال القرطبي دلاله مآل، مآل كيف؟ اذا قلت في الماء الدائم قد تحتاج ان تلتفت منه وقد تنجس عليه، كذلك قال لا يبول احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، مثل قوله لا يضربن احدكم امته ثم يراجعها في اخر الليل، يعني انت قد تحتاج ان تراجعها وبعد ان تضرب قد تراجعها، يعني هذا يكون في نفسها اذى تاذى، عرفت؟ هذا معنى الكلام، معنى في المآل بما توفى يؤال إليه. أيوة نعم، وهو شيء وهو جنب. طيب يرد عليه إن الماء لا يجري، ويرد عليه بأن هذا للتنزيه بحديث أبي هريرة، قالوا كيف يفعل يا أبا هريرة؟ وابو هريره الراوي، والراوي او اعلم بموارد الخطاب، قال يتناول تناولا، يتناول شيء تناولا. فاذا عندنا هنا استدلال الحنفيه شيء، ها ان الماء المستعمل نجس، ان الماء المستعمل شنو؟ نجس بدلاله شيء، لانه قرنه مع البول، فقالوا ان البول نجس، كذلك الاقتصاد هذا بعيد طبعا، بعيد وما بعيد. طيب الامام مالك يقول هذا محمول على ان الماء، طبعا الامام مالك قاعدته النجاسه بالتغير، فلو بال احد في ماء دائم ولم يتغير كان صالحا للاستعمال، هذا علم مالك، ويحمل النهي على التنزيه، يحمل النهي على التنزيه، ومبناه أن هذا شنو؟ بالتغير، وأنه أن الأصل على شنو؟ على التغير، وهذا فيه قوة، يعني هذا فيه قوة، لكن لأنه بدأنا قلنا أن الدور في الماء الدائم نظن شنو نظن النجاسة. والأولى الأخذ بالأحوط بظاهر الحديث، لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم شنو يغتسل فيه بغطعه على أنها الرفع. هذا يطلب مذهب الأحناف، ليه؟ لأن لا يبلن على الجزم، فلو كان مضافا إليها لكان ثم لا يغتسل، لكن قال ثم لا يغتسل، فدل على أن حكم الاغتسال غير حكم البول. واضح ما واضح؟ طيب اقرأ الحديث الذي بعده. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر نجيفة لم تفسد عليه صلاته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. طيب معلش عشان الزمن نقوم كل مقطع فيه فائدة نذكر الفائدة التي فيه. طيب سلى جزور، السلى هو الرحم بالمناسبة، أو الكيس الذي يخرج من الرحم الذي يعني يكون فيه الجنين، سواء كان إنسانا أو حيوانا، الذي يخرج من الرحم الكيس. طيب وهو نجس، إذا ألقي على ظهر المصلي قدر وجيفة لم تفسد عليه صلاته. نعم أيوة. فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر. أشقى القوم هنا عقبة ابن أبي معيط، وفي تسميته بأشقى القوم فائدة مهمة جدا، اشتركوا جميعا في الجريمة، لكن المباشرة ليس كغير المباشر. المباشر هذه قاعدة مهمة جدا، أن المباشرة آكد من السبب. أبو جهل تسبب، لكن الذي باشر من عقبة فسماه شنو؟ أشقى، معناها المباشرة آكد من شنو؟ آكد من السبب. المباشرة آكد من شنو؟ من السبب. خلاص هذا الكلام كتبتموه، المباشرة آكد من السبب. يلا يا فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. طيب وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. طيب قول ابن مسعود لو كانت لي منعة، ذلك لأنه كان هذليا، وبني هذيل كانوا أحلاف، ويس أحلاف يعني متحالفين مع أهل مكة، يعني زي هم درجة أقل. أيوة تابعين لأهل سوء لأهل مكة، وقوم ابن مسعود كفار، لذلك تأثر وقال لو كانت لي شنو منع، قال فجعلوا يضحكون أعوذ بالله. وهذا فيه سوء هؤلاء الكفار ومدى الأذى الذي تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم. والأذى هنا أذيان، أذى جسدي وأذى معنوي بهذا الضحك. نعم قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض. يحيل بعضهم على بعض ما معناها؟ يعني يتمايلون. أيوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. صحيح. حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فطرحت عن ظهره. طيب وهذا فيه فائدة عظيمة، قوة نفس فاطمة مع صغرها رضي الله عنها، قوة نفس، نستدل بهذا بفائدة عظيمة، قوة نفس فاطمة مع صغرها. شوف ابن مسعود وغيره ما قدر يفعل شيء، والكفار يضحكوا وكبار، جاءت وبقوة وبجرأة وبشجاعة فائقة أخذت هذا وألقته. نعم قوة نفسها رضي الله تعالى عنها. نعم. رفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. طيب وهذا فيه فوائد، الفائدة الأولى جواز الدعاء على الظالم، لكن أنا أود أن أنبه هنا إلى مسألة، الدعاء على الظالم ينبغي أن يكون مقيدا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المظلوم يدعو على ظالمه حتى يكون عند الله أظلم منه. يبالغ في الدعاء ويعتدي. مثل الشخص يعني ظلمك تقول: اللهم عليك به، أرني في أولاده وأرني في كذا. إخي ما لكم الأولاد، أنت أيضا صرت ظالم، هو ظالم وأنت ظالم، واضح؟ ها؟ أخص ما في شيء، تخص الظالم يدعى عليه. لكن أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إنما فعل هذا النبي في مواطن، وفي مواطن لم يدعو عليهم، عرفت؟ وإنما كان على حسب الحاجة، ولأن الأمر لا يتعلق بالنبي الذي سيتكلم عن أمر الدين. لكن قال عليه الصلاة والسلام الحديث في الترمذي: من دعا على ظالمه فقد انتصر. من دعا على ظالمه فقد خلاص أخذت حقه وانتصرت. لأن البخاري رحمه الله جاءه طلابه يقولون: يا شيخ، هؤلاء يضرونك، هؤلاء يؤذونك، يشيعون عنك أنك شائعات، ادع عليهم. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إنه ورد عن سلم، بلغني عن سلم أنه قال: من دعا على ظالمه فقد انتصر. فقالوا له: ماذا تفعل؟ قال لهم: لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهذا من أدب هذا الإمام العظيم. ورسول الله دعا لبيان شنو؟ لبيان الجواز. ودعا على قريش هنا هو الأكمل، ليخيفهم كما سوف تعرف أن هذه أن هذا الدعاء أتى بثمرة ونتيجة. إذا قلنا جواز الدعاء على شنو؟ على الظالم. واستحباب تكرار الدعاء ثلاثا، هذا مستحب، تكرار الدعاء ثلاثا مستحب. قال: ثلاث مرات. يلا. نعم. فقال ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم. وهذا فيه فائدة عظيمة، هو أن الدعاء في مكة كان معظما حتى عند الكفار، وإلى يومنا هذا هو معظم. فشق عليهم معناها عظم عليهم الأمر، يعني خلاص خافوا خوف شديد، وقالوا: سوف يتحقق، سوف يتحقق الأخذ بقريش. لماذا؟ لأنهم كانوا يرون أن الدعاء في مكة عظيم. هذا من بأشعال ذلك، من قوله تشق عليهم استفدنا شنو؟ ماذا استفدنا؟ أن الدعاء في مكة، أن الدعاء في مكة شنو؟ عظيم، معظم عندهم. يلا. وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. صحيح. نعم. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل. الله أكبر. نعم. وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فنسيه الراوي وقال. الراوي عن ابن مسعود. وفي الأول أبو جهل وأصحاب له جلوس، في آخر الحديث يتبين لك من الذين كانوا شنو جلوسا، لأنه دعا على قريش عموما ثم دعا على الذين ظلموه خصوصا. نعم. قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود. نعم. صرعى. نعم. صرعى في القليب، قليب بدر، في القليب، قليب بدر. طبعا هؤلاء استجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعاء نبيه فيه، وفي يوم بدر صرع هؤلاء ووضعوا في القليب. طبعا الكافر لا يدفن بالمناسبة، يعني حتى هذا أخذ منه فائدة، الكافر لا يدفنه المسلم إلا في حالتين: في حالة أنه يتأذى منه المسلمون إذا ترك جيفة، وطبعا بغير قبلة بغير كذا حفرة ويدفن فيها. وهنا ألقاهم في القليب، وده الأمر الثاني، من باب زيادة الذل والنكاية، من باب النكاية بهم، يعني هذا دفن ليس دفن تكريم، إنما دفن شنو؟ دفن نكاية. أما الكافر فلا تكريم لهم. قلنا عد رسول الله صرعى، الذين عدهم صرعى، وكأن ابن مسعود على ثقة كاملة بأن هؤلاء جميعا قد قتلوا ولقوا حتفهم كل هؤلاء وكلهم ألقوا في الكلب عتبة وشيبة والوليد وأبو جهل وأمية بن خلف قطع أمية قطعا معروف أن هؤلاء جميعا يعني أنهم أن قتلوا. وفي الحديث أيضا حلمه صلى الله عليه وسلم هو ساجد ولا يرفع وأنه كان يحتمل كثير من الأذى عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث فائدة مهمة متعلقة ببابنا أن ما يمنع من الصلاة ابتداء إذا طرأ عليها لا يقطعها. هذا هو الشاهد أكرر هذا الكلام ما يمنع من الصلاة ابتداء ما يمنع من الصلاة ابتداء ما الذي يمنع من الصلاة ابتداء النجاسة على البدن صح يمنع منها ابتداء الشخص قبل أن يصلي وجد في ثوبه نجاسة بول غائط سلا جذور كل هذا ماذا يفعل يغسل أو يغير لكن إذا طرأ عليه فلا يؤثر وهذه هي القاعدة شوف قال لم تفسد عليه صلاته لم تفسد عليه إذا طيب أكرر الكلام في الحديث أن ما أيوة يمنع من الصلاة ابتداء أنا أقول كلمة كلمة لمن أراد أن يكتب أن ما يمنع من الصلاة ابتداء إذا طرأ عليها شنو؟ إذا طرأ عليه لا يؤثر لا يؤثر إذا طرأ عليها في أثناء الصلاة يعني واستدلوا أيضا بحديث جبريل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في نعليه خبث صلى ركعات فلما أخبره خلعهما لأنه كان بإمكانه أن يخلعهما فخلعهما واستمر في صلاته ولم يعد ما مضى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام من السجود لم يجعل السجود باطل ولا الصلاة الفائتة باطلة إنما ألقي عنه واستمر في صلاته عرفت؟ إذن هذا فيه قاعدة عظيمة وهي شنو؟ لا أنا ما أريد شخصي لما أسأل أريد الطوال الشخص يقول نعم ما يمنع من الصلاة ابتداء لا يقطعها إذا شنو؟ إذا طرى عليها نفس سنة الجذور لو كان قبل الصلاة لا غسل ثوبه أو غيره وكذا عرفت؟ وفي هذا أيضا قيد مهم وقاعدة مهمة وهذا يفرق فيه بين طهارة الخبث وطهارة الحدث يفرق فيه بين طهارة الحدث اسمه والخبث بمعنى إذا الإنسان وجد في ثوبه الخبث اللي هو النجاسات الموجودة في ثوبه بعد الصلاة لا يؤثر عليه وجد نجاسة بعد ما صلى لا يؤثر لا يعيد لكن إذا جاءه ريح وهو في الصلاة فسدت الصلاة يقطع ويبدأ يتوضأ ويصلي من الأول ففرق بين طهارة الخبث فهذا في طهارة شنو؟ في طهارة الخبث وليس في طهارة شنو؟ في طهارة الحدث طهارة الحدث ما طرأ على الصلاة يفسدها إذا كان الإنسان بغير الوضوء في الأول يمنع ولا ما يمنع وكذلك إذا طرأ فهذا ليس على إطلاقه فمن صلى وبعد الصلاة رأى في ثوبه نجاسة لا يعيد الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم وتفصيل الفقهاء الحنابلة يعيد ما لم يخرج الوقت عرفت؟ نعم أيوة برضو والمالكية كذلك وعند بعضهم يعيد أبدا لكن الصواب أنه لا يعيد والدليل حديث من؟ حديث ابن مسعود هذا وحديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي نعله شنو في الدين وفي نعله خبث يعني نجاسة، عرفتم؟ لكن إذا صلى الإنسان وتذكر أنه لم أنه غير متوضي ماذا يفعل؟ يعيد أبدا ما أصل لا تبرأ الذمة إلا بالوضوء والصلاة. إذا ما أحدث في أثناء الصلاة شنو؟ يقطع الصلاة، واضح؟ وهذا يؤخذ منه قاعدة مهمة جدا أرجو أن تكتبوها يا إخوان. شوف القواعد مهمة، الإنسان لما يعطى قاعدة يستطيع أن يفهم الدين أكثر من أن يعطى يعني كلام تفصيلي. القواعد كلام كلي. يعذر بالجهل والنسيان، يعذر بالجهل والنسيان في ارتكاب المنهيات، يعذر بالجهل والنسيان في ارتكاب المنهيات، في ارتكاب المنهيات. وعيد، يعذر بالجهل والنسيان في ارتكاب المنهيات، ولا يعذر بالجهل والنسيان في ترك المأمورات. وهذه قاعدة متينة جدا. يعذر بالجهل والنسيان في ارتكاب المنهيات، ولا يعذر بالجهل والنسيان في شنو؟ في ترك شنو؟ في ترك المأمورات. أعطيك مثال، المنهيات، شخص شرب الخمر ولا يعلم أنها خمر، يعذر ولا لا يعذر؟ يعذر، هذا منهيات، يعذر في ارتكاب المنهيات. أو حتى لا يقام عليه الحد شرعا لأنه يعني خلاص عرفت، شخص فعل شيء يظنه حلال وهو حرام، ارتكب معصية يظنها شنو؟ حلالا فشنو؟ أيوة، هذا يعذر. أما في ترك المأمورات، إذا أمر الشارع بشيء حتى ولو لم لو ترك هذا ناسيا أو جاهلا لا يبرئ الذمة إلا بالإتيان. مثال حديث المسيء صلاته، صلى وقال نفس غيره أمره أن يعيد. أبو بردة هاني ابن نيار قال البراء ابن عازب ذبح يوم الأضحية قبل الصلاة، هذا مأمور به، فأمره النبي أن يعيد. أمره أن شنو؟ أن يعيد. المأمورات لا تبرأ الذمة إلا بشنو؟ إلا بشنو؟ إلا بإتيانها، حتى ولو فلو ترك المأمورات جاهلا أو شنو؟ أو ناسيا، لا بد أن شنو؟ لا بد أن يأتي بها. أما فعل الارتكاب المنهيات هو ما خلص ارتكب وانتهى، صح؟ ارتكب ما نهى عنه وانتهى الأمر، يعذب بشنو؟ بجهله في شنو؟ في ارتكاب المنهيات وبخطئه ونسيانه، ولا يعذر بشنو؟ في ترك المأمورات. إنما قد يعذر في الوقت أو في الحال إذا كان جاهلا، لكن لا تبرأ الذمة إلا بالإتيان، عرفت؟ فالمسيء صلاته صلى، معناه هو لا يحاسب لجهله، لكنه لا بد أن يصلي ثانية يعيد، ولم يقل لأنه جاهل خلاص اتركه يصلي كما يعني كما هو أمره بالإعادة. أي نعم، صلى على غير القبلة، نعم يعيد ما في شك، لكن إذا تحرى القبلة تحرى الوقت، لا خلاص إذا تحرى ما في شيء. أنا أتكلم عن شخص قد يكون يعني عامد أو كذا، أو هو قريب عهد، يعني إذا كان قريب عهد يمكن صحيح هو الأفضل يعني، لكن إذا تحرى فشنو؟ فلا شيء عليه. طيب نكتفي بهذا القدر ولا نأخذ الحديث الذي بعده؟ كذا نأخذ الحديث الذي بعده سرعة، لأن هذا الساقي والمخاط ونحوه في الثوب. عن أنس رضي الله عنه أنه قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. هذا الحديث فيه فائدتان، الفائدة الأولى طهارة ريق ولعاب الآدمي، طهارة شنو؟ ريق ولعاب شنو؟ الآدمي. أورده البخاري ليدلل على أن ريق ولعاب الآدمي ماله طاهر، واضح؟ طيب. وكذلك حتى ريق الكافر ولعابه طاهر لأنه آدمي، عرفت؟ نعم. بعد يموت؟ لا، بعد ما يموت ما براه هذا، لكن إذا كان حي لعاب الآدمي شنو؟ طاهر. وفرق بين المستقذر وبين النجس، البزاغ ماله مستقذر. وذكر البخاري برضو مسألة يحن باب شنو؟ البساق والمخاط. المخاط مستقذر لكن لا يلزم من استقذاره أنه شنو؟ نجس. وآخر شيء لعاب الحيوان حتى الذي لا يؤكل لحمه طاهر، لأن الإنسان الخطب بعرفة ولعاب الحمار يسيل على كتفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.